والصبر في العقبى حميد وتزود علما وبيانا من السنة والقرآن ربي له الأسماء الحسنى تسبح له الأكوان إليه يرجع كل كله.